الثمرة أهديتها ثمرة جليتها صورا أهديتها ثمرة جليتها صورا أهديتها ثمرة لها بقدرتك العلياء توحيد توحيد منك العطايا بلا حد ولا عدد جهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء ومنك العفو والجود الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود.